حاجه واحده فقط. طيب نزل استأذنته ارض صالحه للزرع والانبات فشربت ما تحتاجه من هذا الماء وانبتت العز الكثير. يبقى نتعب نفسه ونتعب غيره. وهذا مثل الفقهاء العلماء الربانيين الذين علموا فعملوا فعلموا. ولا يكون المرء ربانيا الا هكذا، عالم عامل مربي او معلم. وفريق اخر نزل يعني او قطعه اخرى نزلت عليها المياه فمسكت فانتفع بها الناس. هذا مثل راوي الاحاديث الذي لا قدرة له على الاستنباط واستخراج الاحكام ونحو ذلك، ولكن هو حفظ الاحاديث. هل كان فقه ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كفقه ابي موسى الاشعري ومعاذ بن جبل وعلي بن ابي طالب وامثال هؤلاء من الذين اشتهروا بالفقه والاستنباط؟ ابدا. فكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اكثر الصحابة رواية للحديث ولم يكن افقههم، بل كان غيره افقه منه. لكن انظر الى فائدة رواية هذه الاحاديث عن طريق ابو هريرة. لولا هذه الاحاديث بين يدي المجتهد لا راح ولا جاء ولا لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في سنت واحد، فمثل او كذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم بسن، سواء كان حصل التفاوت في الفهم او الحفظ. الطائفه الثانيه المذمومه مثل الارض السبخه كما قلت، لا مسك الماء لتنفع غيرها ولا انتفع به. ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلته به. اذا الافهام تتفاوت، وبناء على تفاوت الافهام يحدث الاختلاف. ولذلك لا يجوز لمسلم ان يقول في تعارض بين الايه الفلانيه والايه الفلانيه او الايه الفلانيه والحديث الفلاني. ليه؟ لان التعارض لا يكون حقيقه ابدا، وانما النقد اللائق ان نقول ايه التعارض الظاهري بين نصوص الشرع، لان التعارض في الظاهر فقط. اما في الحقيقه فلا يمكن ابدا ان يقع تعارض بين ايه وايه او ايه وحديث او حديث وحديث. لا يمكن. لماذا؟ لان ده ادل دليل على كون القران من عند الله عز وجل، عدم وجود الاختلاف فيه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل ان انت لو جئت برجل واحد غير معصوم طبعا، ربما تجد في كلامه في المجلس الواحد عدة تناقضات. في المجلس الواحد مش هقول على مدار السنين اللي عاشها واتكلم فيها، لا، ده ربما كنت في المجلس الواحد عدة تناقضات. اما القرآن فلا يمكن ابدا. انما يحدث الخلاف في ايه؟ في الظاهر فقط. وهنا دور العلماء للجمع بين هذه الأدلة وبيان انه لا تعارض بينها ابدا. نعم. فاقول ان اكثر نصوص القرآن الكريم داخلة تحت هذا القسم اللي هو الدلالات الظنية التي تحتمل معنى اثنين وثلاثة واكثر. ودور الفقيه ان هو يذهب الى المعنى الرابع الذي نتعبد الله عز وجل بمقتضاه. الى هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. الا ان كثيرا من اهل الاصول يلحقون بهذا المبحث اللي هو دليل الاول القران الكريم الكلام حول المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين وغير ذلك من المباحث التي هي ألصق بعلوم القرآن الكريم. يعني في باب يتعلق بعلوم القرآن الكريم. فمثل هذه المباحث ألصق به كلام الموسع في المحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ من القرآن المجمل والمبين، هذه كما قلت ألصق بعلوم القرآن، إلا أننا لابد أن نقف على جزء منها، وسوف يكون ذلك إن شاء الله عند الحديث على قواعد الاستنباط. يعني من خلال الحديث عن قواعد الاستنباط سنتكلم عن مسألة المحكم والمتشابه سواء في القرآن الكريم أو حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في كلام الناس عموما، وكذلك الناسخ والمنسوخ سواء في القرآن أو السنة، وكذلك المجمل والمبين على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. لننتقل إلى الدليل الثاني أو الشطر الثاني من الدليل الأول من أدلة الأحكام، وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف تعريفها: تعريف السنة لغة عبارة عن الطريقة والسيرة، يقال سن بهم سنة فلان، أي سلك طريقته وسار سيرته، وقد تكون ممدوحة أو مذمومة، هذا باعتبار اللغة، لأن اللغة كما نقول دائما ما تكون أعم وأشمل، أو المعاني اللغوية غالبا ما تكون أعم وأشمل من المعاني الاصطلاحية أو الشرعية. قال: وفي السنة معنى وقوع الشيء على نحو مضطرب ثابت. يبقى السنة بتشير إلى معنى معين، وهو إيه؟ إن هذا الشيء ماشي على خط مستقيم ودائم، ده معنى كلامه، على نحو مضطرب ثابت. فإنه لا يقال مثلا سنة فلان أنه يقوم الليل إذا كان يفعل ويترك. فلان يقوم الليل، أو من هديه أو من سنته أنه يقوم الليل، يبقى يقوم الليل، إن لم نقل دائما فعلى الأقل جالبا. فلو كان كذلك لقيل سنته أنه يصلي ويدع، السنة فيها معنى الاضطراب والثبوت. ومن هذا قوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. ومنه يقال السنن الكونية، وهي أمور الخلق الجارية على نسق ثابت مضطرب لا يتفاوت ولا يختلف. طبعا لا يعكر على هذا فرق هذه السنن لبيان آية أو إعجاز لنبي أو نحو ذلك، ولذلك احنا بنقول عليها إيه؟ أمور خارقة للعادة. العادة هو الأمر الذي تكرر حتى أصبح مضطربا. فلما يرد شيء أو يحدث أمر بخلاف هذه العادة المضطربة نقول عليه إيه؟ أمر خارق للعادة. يعني مثلا شق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مشهور ولا خارق للعادة؟ أمر خارق للعادة. تسبيح الحق بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وتفلتر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه حتى قبل البعث ونحو ذلك، هذه أمور معتادة ولا؟ طيب حنين الجزء له صلى الله عليه وسلم لما تركه وانتقل إلى المنبر ليخطب من فوقه، هذه أمور عادية ولا خارقة للعادة؟ هو ده. فبنقول معنى ان احنا نقول سنن كونية يعني ماشية على نسق واحد وما يعكرش على الكلام ده، اللي ممكن تخرق لنبي اولي من اولياء الله عز وجل. طبعا الولاية مش مخصوصة باقوام معينين، وانما الولاية كما ذكر الله عز وجل اهلها بقوله: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي، كل مؤمن تقي ولي، لكن مسألة التقوى هذه مسألة التقوى ها هنا. إذا لا سبيل لامرئ مهما بلغ أن يطلع عليها، وبالتالي لا يصلح القطع من هذه الولاية. اللهم إلا أن نقول ولاية عامة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دي الولاية العامة اللي بتكون بين المسلم وأخيه المسلم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فدي بنقول حديث